بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلامة أنهما حدثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. قول: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. كأن البخاري رحمه الله تعالى يرى بأنه يجوز الصلاة في المصلى وهو الأصل، وكذلك يجوز في المسجد أيضا. ساق الأحاديث التي تدل على ما أراد هو رحمه الله تعالى من مذهب. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب ابن حزن وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما حدثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحبشة. والنعي إما أن يكون في المسجد أو خارج المسجد، وسياق الأحاديث تدل أنه نعى في المسجد، أنه أخبرهم بأن النجاشي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب متابع لما قبل قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. والمقصود هنا المصلى الذي هو خارج المسجد وليس في المسجد، لأن كان المسجد موجود مع علوم المسجد، وكان بجواره المقابر اللي هي البقيع، وكان هناك مصلى قريب من المقابر كانوا يخرجون ويصلون في صلوات الجنائز. فكبر عليه أربعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. قوله: أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم ومرأة زنيا، والقصة فيها أن اليهود لما وقع عندهم قضية زنا، وكانوا يرون بأن الزنا يحممون بالسواد ثم يطاف بهم على الدواب في المدينة، وهذا من تغيير شرع الله عز وجل بالنسبة للمحصن، فقالوا: اذهبوا لهذا الرجل، هذا النبي، فإن وافقكم، يعني على ما أنتم عليه، فأخذتم بشرعة نبي، وإن خالفكم فلا تفعلوا هذا. فلما وقعت الواقعة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالتوراة وانشروها، وما في التوراة فعلناه. فقرأوا التوراة ثم قفزوا على الرجل، وضع أحدهم أصبعه عليه هكذا، فقال لبعض الصحابة: اقرأ. فرفع الأصبع فإذا فيه الرجل، فحاكمهم بشرعتهم بالتوراة التي فيها الرجم، فرجم الرجل والمرأة خارج المسجد، رمي عند البقيع عند القبر عند المقابر التي يدفن فيها مسلمون، ولكن لليهود كانت مقابر، فرجموا في هذا الموطن ثم أخذ إلى قبورهم. قال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يائسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال وهو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. والكراهة هنا بمعنى التحريم، الكراهة بمعنى التحريم. ولما مات الحسن بن الحسن ابن علي وله ولد أين اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي، فمات الحسن وكان متزوجا بابنة عم له وكانت تحبه كثيرا جدا جدا، فلما مات وجدت عليه وتأثرت بموته جدا، ثم اعتزلت الناس ونصبت عند القبر قبة جلست فيها وكأنها كانت تصلي الصلوات الخمس في هذه القبة عند القبر. فالبخاري ساق هذا الأثر ليبين أن هذا الكلام لا يجوز، لأنها كانت تصلي فين؟ في القبر، في المقابر، ونصبت مكانا على المقابر، ولذلك جعلت القبة مسجدا لها، وهذا لا يجوز ولا يشرع في شرعتنا. ثم رفعت، يعني قيل جلست عاما سنة كاملة ثم نفضت القبة وخرجت. فسمعوا صائحا، قيل من الملك ملائكة وقيل من مؤمن الجن، يعني جاءها تحذير أو نذير بأن ما فعلته كان خطأ. يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ هل لما مكثوا هذا العام الكامل جاءهم الميت وعاد إليهم؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا، يئسوا فانقلبوا. ولذلك يعني قد يكون الحب الزائد نقمة وليس نعمة، ولذلك العدل في كل شيء مطلوب. الحب طبعا إذا زاد ربما يؤدي إلى وله، والوله هو أن لا يكون في النفس إلا هذا المحبوب مع انشغاله بأمور أخرى، يعني ممكن إيه يتحكم فيه. ثم التيم متيم، بمعنى ليس له حديث ولا مجالس إلا من أحب. ثم العشق اللي هو منتهى الشرر ومنتهى الفساد القلبي والعقلي للمحب والعياذ بالله. ولذلك لفظة العشق بتطلق كثيرا، يعني واحد مثلا أنا بعشق النبي، هذا لا يجوز، يعني كلمة العشق تداولها، لأن هذا العشق مذموم، يعني لا يجوز لأحد أن يصف شخصا يحبه بالعشق، لأن العشق ده مرحلة من مراحل الإيه؟ غياب العقل والقلب، بعدها يبقى مجنون والعياذ بالله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. يبقى اللعن هنا تتطلب التحريم ولا كراهة؟ التحريم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك في رواية وصالحه كان إذا مات العبد الصالح أو النبي جعلوا على قبره مسجد للصلاة والتعظيم في هذا المكان. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره. كلمة أبرزوا قبره بمعنى، حد يعرف؟ لا لا ليس هذا. ارفع صوتك. لا بتغش من الكتاب. لأبرزوا قبره يعني كان خارج، يعني كان خارجا ومكشوف، ولكن فيما بعد ربما كان إيه سيعظم. وذلك لما عملوا المسجد النبوي جعلوا القبر على صورة مثلث، الغرفة بتاعت عائشة سنموها، جعلوا لها سنام بحيث إذا صلى المصلي لا يتجه إلى القبر بأي حال من الإيه من الأحوال، وهو اللي موجود الآن بهذه الإيه الكيفية. وعمموا على الزوار إن الإنسان لا يرى، يعني بمعنى إذا وقفت أنت وعطيت ظهرك قبلة سترى قبل أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر، ثم هذا اللي هو إيه اللي هو منتهى أو قاعدة المثلث، ثم بعد ذلك يأتي ينزوي ينزوي إلى أن يكون رأس مثلث في الطرف المقابل، بمعنى إذا صلى المصلي لا يصلي إلا إلى إيه القبل. وضعت الصورة وبعدين ربعوا بأشياء للتوهيم ليس فيها طبعا، يعني بعد ما يكون إيه البناء الآخر بعيد، هذا البناء الموجود بيكون دائما على يسار المصلي، والمربع الذي في الخارج إذا صلى فيه بيكون في اتجاه القبل. فغيروا شكل القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيضا لا يعظم بعد موته. ومن حسنات آل سعود وحسنات أرض الحرمين بأن قضية الشركيات انتفت. يعني بتخيل فعلا يعني جلس المسجد النبوي حقبة من الزمان لما كان في أيدي الفاطميين، لأن جلس فترة وجيزة في يد الفاطميين حتى أذن في الحرم المكي والمدني بحي على خير العام، فبدأوا يعملوا شركيات وأشياء خطيرة جدا وتعظيم، ووصل لحد إلى الآن نسمع يقول لك حطيت إيدي على شباك النبي اللي زرته، وأبأت الزيارة دي مجرد اللي بيروح يحج مش عشان يحج، من أجل الزيارة. فطبعا غيروا ببركة العالم الرجل الصالح الشيخ محمد بن عبد الوهاب، غيروا هذه الشركيات ومحوا هذه القبور، وأصبح الآن لا يجرؤ أحد أنه يحاول يعمل الأشياء الشركية لا في المسجد النبوي ولا في بيت الله الحرام. ودي طبعا يعتبر إيه يعني تلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد، كما هو حال الآن عند الدسوقي وعند البدوي وعند هذه الأشياء التي فيها ذلك. للأسف الشديد أخ أمس أعطاني كتاب يعني لأحد العلماء، وللأسف من علماء الحديث اللي هو الشيخ أبو غدة رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. هذا الرجل من علماء الحديث المتقنين جدا، ولكنه صوفي قح. بفتح الكتاب كده لقيته بيتكلم بقى عن السيد البدوي، والبدوي ليه ما مش عارف ايه ومهم. يعني الشاهد انه طبعا تجد كثير من اهل الفضل انغروا في حقبة من الزمان بكثرة التصوف، ويعني رسموا التصوف هذا لان هذا تعظيم للشريعة وتعظيم للدين، بل هو هدم للشريعة وهدم للدين، لان النصارى ما هدم دينهم الا بالغلو الزائد في عيسى عليه السلام وفي أيضا صالحيهم ومن كان على هذه الصورة. فللخير الأمور الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، لا تطروني كما طرت النصارى عيسى بن مريم. ده النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم كواحد رجل لا نعرف عنه شيء؟ يعني من هو البدوي هذا؟ لا نعرف عنه شيء إطلاق. بل كان يقول هؤلاء كانوا من الباطنية اليهود الذين وفدوا إلى مصر، وكان في غزو فاطمي موجود، والغزو ده جلس أكثر من 400 سنة، واستطاعوا بهذه الخزعبلات والخرافات أنهم يجذبوا قلوب الناس. يعني مثلا اتفاق معايد، البدوي، الدسوقي، الشذلي، كل هؤلاء اللي هم بتشد لهم الرحال ويعظمون لهم كلهم في وقت واحد وتلهم وراء بعض، ده اتولد وراء ده وراء ده وراء ده وراء ده، بحيث أنك تقعد طول السنة في توهان تشد من سيد فلان لسيد علان سيد فلان لسيد علان، تفضل تاه طول السنة. فهذه الآفة التي للأسف الشديد كانت عامة في بلاد الإسلام. حتى العجيب أنا الشيء اللي أدهشني لما فتح صلاح الدين مصر وقضى على الفاطميين تماما وأقام السنة وأعلى راية التوحيد وعظم في عهد صلاح الدين الدين تمام، لما لم يهدم المشاهد دي والأشياء دي، القباب والأشياء الموجودة دي؟ قيل ما جرؤ على هذا من أجل العوام. العوام كانوا ممكن يزولوا ملكه كاملا، لأن العقيدة بقت متشبثة، لأن العوام هم الدرع الواقي للخير والشر. يعني لو قاعدة من العوام في الخير هنيئا لك، واحد لي قاعدة من العوام في الشر برضو هنيئا له بالنسبة للعوام، سند قوي جدا. فما استطاع هذا الأمير الذي حرر الصليبيين أن يحرر مصر من رفقة هذه السدنات وهذه الأشياء التي عظمت تعظيما زائدا شديدا، وبرضو ما زالت إلى، لكن الأمر انتهى، يعني الحدة قلت، يعني ما فيش إلا بعض الجهلة اللي ما زالوا برضو يعني ينعقون، ولكن الأمر بفضل الله عز وجل صار يعني ذائب ما في. فلولا ذلك لأبرزوا قبره، يعني كشف وكان بعيد عن المكان الذي هو فيه. قال غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. ده قول مين بقى؟ عائشة رضي الله عنها. قال باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قول باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. طب لما ساق هذا العنوان؟ ها فتح ليه ساق العنوان الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها ليه؟ طب إيه المعنى أن ما صلاش عليه؟ هو ده واحدة حاضر مات ما صليش عليها؟ معنى هنحميها شيخ فتحي ونصلي عليه؟ شوف الجاهل ده أحسن جاهل في الدين، لأن ذكرنا سابقا هو طبعا مش جاهل ولا هو جاهل في حاجات تانية يعني. بيجهل على الإخوة بس، لأنه طبعا معروف أن النفساء شهيدة والمبطون إيه؟ شهيد. واحد مثلا مات بالكبد، مات في أي مرض من أمراض البطن، أي أمراض ده شهيد. أيضا الغريق شهيد، هدم شهيد، فهؤلاء شهداء، لكن لا يأخذ الحكم الذي هو شهيد المعركة بعدم الصلاة، لأن استثني من هذا كل شهيد المعركة فقط أنه لا يصلى عليه، يدفن بالثياب التي قتل فيها. ثم فلذلك أراد البخاري أن يبين أين حتى لو أنها شهيدة أي النفساء إلا أنه يصلى عليه. قال حدثنا مسدد وابن سرهد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين وهو حسين معلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة وهو سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قام عليها وسطها، وقلنا لما وسطها؟ لما في الوسط حتى يستر من خلف. بعض أهل العلم قال هذا منسوخ بالنعش، لأن المرأة يعني لما ماتت فاطمة رضي الله عنها كانت تتمنى أنه يوضع شيء يسترها بحيث لا يراها الناس كما يرى الرجال، لأن الرجل ليس له نعش، الرجل في مكان مفتوح ويراها الناس، أما بالنسبة للمرأة فلا بد أن يوضع لها شيء يعني يسترها. فقالت أم سلمة رأيت في الحبشة يعني شيء وقصته عليها، يأتوا بجريد ويضعونه من فوقها دائر دائر هكذا ثم يغطى بالسعف اللي هو نعش غطاء، فأعجب فاطمة هذا ومن ثم فعل. فقال بعض أهل العلم بعد وجود النعش ليس هناك علة للصلاة في وسط المرأة، إنما كله زي بعض، ولكن هذا ضعيف، هذا دليل لا يواجه النص الصريح في أن صلاة الرجل عند الرأس والمرأة فين؟ في الوسط. فقام عليها وسطها. قال باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث حدثنا قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قال أين يقوم من المرأة والرجل الموضع، وبدأ يبين ويرد على من قال كلاهما سواء، بل إن للمرأة مكان وللرجل مكان. لو عندنا رجل وامرأة كيف نصلي عليهما؟ محمد ها؟ ما هو الرجل في الأول والمرأة بعد. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم ذكوان عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جند ابن جندب أو جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها في الوسط. فدل على أن هذا الكلام ثابت بأنه يصلى عند وسط المرأة. قال باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحامة النجاشي فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. قول التكبير على الجنازة أربعة، وينه من قال البدو أربعة، أربعة فيما فوق، منهم من قال أربعة وخمس وست وسبع، أما ما دون أربعة فلا، ومنهم من قال ثلاثة يجزئ. ولكن فعل أنس رضي الله عنه أكمل تكبيرة دل على أنه ليس دون أربعة، إنما فوق الإيه؟ فوق الأربعة. وقال حميد أي الطويل: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثة ثم سلم، فقيل له فاستقبل، فقيل له يعني أنك صليت ثلاث تكبيرات فقط، فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. يبقى هنا إيه البداية السنة أنها إيه؟ أربعة. طيب لو واحد نسي شيء كما قلنا، نسي شيئا، فليس سجود سهو، ليس في صلاة الإيه الجنازة سجود إيه. طيب في صلاة العيد في سهو ولا مفيش سهو؟ صلاة العيد فيها سهو ولا لا؟ هل يسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو؟ ها؟ طيب لو أن شخصا بدأ بالفاتحة قبل التكبير، ماذا يفعل؟ بدأ بالفاتحة قبل التكبير، ما كبر، ما عليه، ماذا يفعل؟ يعني لو ما كبرش خلاص مش مشكلة؟ طيب لو دخل في الفاتحة ثم قطعها وراح مكبر، تبطل الصلاة طبعا، الصلاة باطلة، لأنه ترك ركن وعاد إلى إيه؟ إلى سنة. ولذلك دائما يعني نحاول بقدر المسائل إيه، وخاصة الأئمة، يعني شيخ فتحي فوض الإمام ده يمسك صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها أكل، ويمسك الإيه مش بس الألباني فقط، لا الألباني وابن عثيمين وشيخ ابن باز وفتح الباري، يعني محاول يكون إيه عنده دراية، ولأن ممكن يحصل له مشكلة في الصلاة يجد نفسه سقط ويبوظ كل الصلاة اللي ورأسك المرة صلينا العيد ورأخ فاضل يعني، وبعدين نسي التكبير. كنت شفت خيال بقى وركم حوالي مثلا قول ممكن تقريبا وقتها أكثر من 1000-2000 تقريبا، عدد كبير جدا. فرح عاد الشيخ عابد كان واقف رحمه الله تعالى، فعلى طول كده قال له صلاتك بطلة وسابه روح ماشي. فطبعا دك سخر من الدكتور عنه، إلى أن راجع نفسه فيما بعد وجد فعله أن صلاته باطلة، وكل لو رأى صلاته إيه بطلت بصلاته. فلذلك ينبغي أن واحد إمام يتصدى الإمام لابد يكون عارف كيف يصلي المداخل والمخارج. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، قلنا النعي جائز بلا نوح نياحة يعني، وبلا إظهار الجزع والسخط، ويجوز في المسجد وخارج الإيه المسجد. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. يبقى خرج إلى المصلى دلالة على أن أصل الجنازة فين؟ في المصلى. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر أربعة. يبقى خرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. ولذلك المصلى كلما يكون فسيح كلما يكون أفضل بالنسبة لعدد المصلين، وأيضا عدم انشغال المسجد وإدخال الجنازة داخل المسجد. كان في هذه البلد في أحد رؤساء مجلس المدينة كان رجل متدين جدا جدا، وكان وقتها يعني في ترتيب في المقابر، فكنت جلست معه وكلمته في قضية أن يكون في مصلى بجوار المقابر. فقال لي تعني مسجد؟ يعني ممكن نبني مسجد؟ لا ما أعني مسجد، أعني مصلى. ممكن رجل فعلا ما شاء الله قلت له بالله وافقني على هذا، قال ممكن نعمل صالة فسيحة جدا، وفعلا عمل الصالة، ولكن للأسف الشديد عملوها مكان للإيه لجماعة الإمامية بيسلموا، دول اللي يسلم رايح يملوا الناس قاعدين تسليم رايح جاي تسليم، والاهل صاحب الميت مش عاوز يشوف حد بيبقى خلصان خالص وفي حاله من الله المستعان. فلذلك للاسف الشديد يعني غالبا السنه لها اعداء كثر. بالامس وانا قبل وأنا يعني ما كنت في نوم قبل ما انام تخيلت منظر اي واحد مسلم، منظر اي مسلم شاب رجل كبير وتخيلت مثلا كم من الشياطين تحيم حوله. يعني أول حتى هو صاحي كده مجرد أن يطرأ بذهني فكرة تلاقي الشياطين يقوله تقدم أو يقوله التاني تأخر، لو لطاعة تأخر لو لمعصية تقدم. تخيل بقى وانت ماشي في الشارع كم حولك من شياطين، يعني لو في تصوير كده لحال كل واحد كم حوله من شياطين يوسوسون له ويزغين قلبه، هتجد منظر بشع. ممكن ترى آلاف ممن يحيط حولك من الشياطين لإضلالك في مسألة قد تكون بسيطة جدا جدا. زي غالب الناس الآن في شرود، كله ماشي سرحان، كله ماشي شارد. ليه؟ لأن القوة الإيمانية التي كانت تدفع الشياطين ضعفت، وصار الشيطان الآن ولاج خراج في ابن آدم. فنسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.